الحث على الاستقامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الحياة كلها مجال للسباق وميدان فسيح لفعل الخيرات، ولقد يسر الله سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها. فهذه الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد التوحيد، هي خمس في الفعل والعدد وخمسون في الميزان والأجر، وهذه النوافل التابعة لفرائض من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، كما جاء في الحديث: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذا الوتر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأذكار دور الصلوات المفروضات، من حافظ عليها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الوضوء للصلوات فضله عظيم، وهذه النفقات المالية يثاب عليها المسلم ولو كان على نفسه أو أهله أو ولده، إذا كان يبتغي بها وجه الله، وإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، وهو الذي يسعى بطلب الرزق لهم ويقوم بحاجتهم، ويدخل في ذلك عائلتك من الأولاد الصغار وغيرهم ممن لا يستطيع القيام بنفسه. فطرق الخير كثيرة، فأين السالكون؟ وأبوابها مفتوحة، فأين الداخلون؟ والحق واضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. وإن عامتكم لهذه السبل في هذا الشهر سالكون، فاتقوا الله وألزموا أنفسكم المسلك القويم بعد رمضان. ولعل من حكمة مشروعية صيام 6 من شوال إظهار شكر الله وترويض النفوس على متابعة الإحسان بالإحسان، وبيان أن فعل القرب ليس مقصورا على رمضان، وإنما يتجدد في كل زمان. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن الاستقامة في العمل دليل على الإيمان. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. فالزموا الاستقامة فيما بقي من هذا الشهر وبعده، واحذروا أن تبطنوا ما أسلفتم من الأعمال الصالحة فتشبهوا بالمرأة الحمقاء التي تغزل بقوة ثم تنقض غزلها أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهي تغزل بالنهار ثم تنقض في الليل. فيا من عاهد الله على التوبة النصوح، إياك أن تعود إلى رق الشيطان وطاعته. اللهم ارزقنا الاستقامة ومواصلة الجهود الحسنة إلى أن نلقاك، ونعوذ بالله من النكوص على الأعقاب ومن الحور بعد الكور، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.